مع يصل يا جبير ما تيسر ثم أصل الماء، كان أحدهما فوق الآخر من السراج، كان جبير أعلى يسقي أولا ثم ينحدر الماء على جاره، يعني من غير استيعاب، إنما أمره ويسر ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الأنصاري ما قال من كلمة سيئة والآن كان ابن عمتك، إن هذا معناه التهمة وأنه حافى من أجل أنه ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الشنعاء تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غضب عليه الصلاة والسلام، هذا معنى أحفظه أن يغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا تاما حتى يعم الماء أرضه إلى جدر، إلى وصول الجدر التي بها يعم الماء أرض الزبير، ثم بعد هذا يرسله إلى جاره ليكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. وهذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله بن الزبير عن أبيه أو من رواية عروة عن أبيه، الحديث صحيح، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيح من واضع يبين أن هذا الحكم هو المطابق لمعنى الآية، وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك وأن يكون في قلبه شيء من التردد والحرج فليسلم تسليما. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالواجب طاعته حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، والانقياد لشرعه حيا وميتا. كان استنكر من رواية أن هذا كلام رواية ابن أخي الزهري عن الزهري، نعم ابن أخي الزهري فيه كلام ولا لا بأس به جيد في الجملة، نعم استغرب أن الصحابة هذا الطريق لم يخرجه، معناها قد خرجه البخاري. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي أبو دحين حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، وقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان شوف كلام جماعة الحافظ، والعجب كل العجب من الحاكم، العجب كل العجب والله والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن آخر النسابوري عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير هذا ترى، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، فإني لا أعلم أحدا قام في هذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف. ابن أخيه رواية هذه المتقدمة قبل هذا القليل رواه الإمام أحمد قبل أن يقليل ثم لديه في حجم هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير يقرأ شوي أو شطر قال الإمام أحمد شطر أو شطرين وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا سعيد عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن لبس هذا المقصود أن روايته من طريق ابن أخيه للي مستنكر لأن الناس روحا بن عمر وعيب سمع غير ابن أخيه أو عنه ضعيف ولا بأس في نفسه لكن لعله له أوهام عن عمه شوف الأخ الزهري محمد عبد الله المسلم تغير هذا الله أخذ منها قام الحاكم يقول لهم خرجاه قول الحاكم ولا بخرجاه بس ظاهر كلام المؤلف ما اعترض عليه في هذا اعترض عليه في رواه من طريق من أخي الزهري هو عنه ضعيف ولا هو عليه اعترض أيضا من جهة ولا بخرجاه نعم لأن خرجه البخاري ما قال خرجه بخرج مسلم يعني الاعتراض عليه من جهتين لكن من كثير ما لاحظ سات رواية من حديث من أخي الزهري نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقصد العثب لها سند تقصد العثبي. ذكر الذهبي الجماعة أنها لها سند مظلم لا صحة له. نعم. عن العثبي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها الشيخ اللطيفي رد على الجيز يعني التأسيس ذكرها غيره. نعم نعم شيخ الإسلام تكلم عليها أيضا ومدرج القاعدة الجليلة. نعم نعم هذا الشيخ محمد محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري المدني ابن أخي الزهري صدوق له أوهاك من السابعة مات سنة 52 وقيل بعده الجماعة. كان مقتضى كلام كثير لا عن سيء كما عمه لم يضبط حديث عمه. نعم عن المؤلف أنا نبه عليه هنا أقول ما نبه عليه هنا. نعم كان عن عمه على ذلك السبب. نعم.